ما حكم العلاج عند السحر وعند المشعوذين؟ وإذا كان الإنسان مسحورا فماذا يفعل؟ لا يجوز العلاج عند السحرة والمنجمين والمشعوذين والكهنة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوه، لما سئل الكهنة قال لا تأتوه، قال ليسوا بشيء، ونهى عن تصديقهم، قال من أتى عراه وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم، لو ما صدق مجرد سؤال. والعراف يبدأ ما يفعل الأمور بمقدمات يستدل بها على ما يقول، ما يقول وقد يكذب الداعية فيها كاذبة، فيقول ما اسم أمك، ما اسم فلان، ما اسم فلان، ويبدأ أن يعرف بذلك أمور الغيب. الحاصل لا يجوز تصديق هؤلاء ولا سؤالهم بكلية، بل يجب هجرهم وعدم سؤالهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور باستجابتهم، فإن تابوا ولا وجب على ولي الأمر معاملتهم ما يستحقون من تأديب أو قتل، فإن هؤلاء ضررهم عظيم. والساحر عند أهل العلم كافر، والكاهن الداعي الغيب كفر أيضا، هؤلاء يستكابون فإن تابوا ولا قتلوا. الحاصل أن هؤلاء الذين أولي الناس بهم يجب أن يفع عنهم من ولاة الأمور، وألا يستر عليهم، ألا يسأل. والله جل وعلا يسر لمن أصابه السحر أو حبس عن زوجته، يسر له دواء غير الله، لا حاجة إلى هؤلاء، فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله بالمعوذتين، أنزل الله سورة المعوذتين وطرق نفسه بهما وشفاه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالسحر له دواء، وحبس الربع عن أهله له دواء، إذا كان حبسه من أجل عين أو سحر أو نحو ذلك لا عن مرض، إن كان عن مرض هذا له علاج عند أطباء. مريضا بأمراض خاصة سببت ضعف مادته أو أشياء أخرى نزلت به هذا له علاج، أما إن كان عقيما حكما تاما هذا لا علاج له. الله جعله صفا من الناس، الناس أقسام أربعة: قسم مرزق الذكور، وقسم مرزق الإناث، وقسم مرزق الذكور والإناث جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.